هذا أيها الأحبة هو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فكأنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى الأمة ألا تكلف نفسها هذا الموقف الذي وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل إنسان يكون في مكانه لأن لا يحصل الزحام والأذى يؤذي الناس بعضهم بعضا. يقول مالك هنا فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، كلها موقف. وهل عرفة معلومة بالحد؟ نعم معروفة، لها حدود معروفة تكلم عليها الأولون، والحكومة السعودية وفقها الله جعلت علاما بعد التحري والضبط، جعلت علاما عليها. وفي السنوات الأخيرة لما كثر مخالفة الناس في الموقف ووقوفهم خارج حدود عرفة جعلت العلامات واضحة بينة كبيرة. يقول كلها موقف إلا بطن عورنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عورنا. وظاهر كلام المؤلف أن بطن عورنا وهو بطن الوادي أنه من عرفة. وجه ذلك استثناؤه منها، لأنه لو لم يكن من عرفة ما احتيج إلى استثنائه، وعليه فنقول بطن عرنة من عرفة، ولكن مع ذلك لا يجوز الوقوف به، ولهذا قال كلها موقف إلا بطن عرنة. لو وقف في الوادي ودفع منه فحجه غير صحيح، لأن هذا ليس من عرفة شرعا، وإن كان منها تاريخيا. قال ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، يسن أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، تقديما. وعلم من قول يسن أنه لو لم يجمع بينهما فلا حرج، فهما صحيحتان، ولكن السنة الجمع. لماذا كانت السنة الجمع مع أن الناس نازلون؟ والمسافر النازل لا يسن له أن يجمع. الجواب على هذا أن يقال إنما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة بين الظهر والعصر لاجتماع الناس، لأنهم لو تفرقوا بعد الظهر بعد صلاة الظهر ما اجتمعوا هذا الجمع الكبير. والجمع لأجل تحصيل الجماعة مشروع كما يشرع في أيام المطر، يشرع في أيام المطر المؤذي الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، من أجل تحصيل الجماعة، وإلا فبالإمكان أن يصلي الظهر ويقال للناس صلوا العصر في رحالكم، أو يصلي المغرب ويقال للناس صلوا العشاء في رحالكم. لكن اجتماع الناس على العبادة له شأن كبير ومراعاة في الشريعة الإسلامية. هنا يقول يسن أن يجمع بين الظهر والعصر، وأن يقف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، أن يقف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على بعيره راكبا آخذا بخطامها في الزمام، رافعا يديه. نعم الزمام ليس معه بيده، لكنه رافع يديه يدعو الله عز وجل، ولما انفلت الزمام أخذه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى، وقف راكبا. وعلى هذا فيسن أن يقف الإنسان راكبا. كيف يقف راكبا؟ المراد بالوقوف هنا المكث لا الوقوف على القدمين، فالقاعد يعتبر واقفا، ومعلوم أن الراكب على البعير جالس عليها ليس واقفا عليها بل هو جالس. وهذه المسألة مختلف فيها، هل الأفضل أن يقف راكبا أو أن يقف غير راكب غير راكب؟ منهم من يقول الأفضل أن يقف راكبا لأن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبناء على هذا يسن لنا أن نقف من بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى الغروب في السيارات، نركب في السيارات ونبقى فيها إلى الانصراف، لأن هذا هو ركوب كل شيء بحسبه. ولو قال قائل الأفضل راكبا إلا إذا كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه، فإنه يكون على الأرض، وهذا لا ينافي القواعد الشرعية، لأن من القواعد ما قررناه ونقرره أن الكمال الذاتي للعبادة أولى بالمراعاة من الكمال في المكان. وعليه فنقول إن كان الأخشع لك والأحضر لقلب والأخشع إن كان الأخشع لك والأحضر لقلبك أن تقف في السيارة فافعل، وإلا ففي الأرض. ويقف عند الصخرات وجبل الرحمة، وهي صخرات معروفة لا تزال إلى الآن موجودة، لكن الآن كانت مزارات للناس في غير موسم الحج للبسطة من الناس، يذهب يزورها وحولها إبل مشدودة. نعم، يأتي الإنسان ويركب على البعير المشدودة عند الصخرات، ثم تلتقط له صورة، نعم، فيذهب بها إلى بلده ويقول هذه صورتي عند جبل عرفات. كل هذا من أجل الدنيا، من أجل أن يحشو دراهم من هالبسطة. يقول يقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء، والمناسبة ظاهرة أن هذا المكان يعني عرفة كلها موطن رحمة وموطن دعاء، ولكنه ليس معروفا بهذا الاسم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء رحمهم الله جعلوا له لهذه المناسبة هذا الاسم جبل الرحمة أو جبل الدعاء. وقول المؤلف يقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة لم يبين أين يكون اتجاهه، ولكن نقول يكون اتجاهه إلى القبلة، لأن كل العبادات الأفضل أن تستقبل بها القبلة إلا ما قام الدليل على خلافه، كما قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع لما ذكر بعض العلماء أنه يشرع أن يستقبل القبلة حال الوضوء، قال وهو متوجه في كل طاعة إلا بدل. ولا شك أنه بالدعاء ينبغي أن يستقبل الإنسان القبلة، أما في الوضوء وشبهه ففي النفس من هذا الشيء، يعني كون نقول الإنسان إذا أردت أن تتوضأ فاستقبل القبلة هذا يحتاج إلى دليل خاص، لأن الظاهر من حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يتعمد ذلك. المهم أنه يستقبل القبلة. ماذا تكون الحال لو كان إذا استقبل القبلة صار الجبل خلفه أو صار عن يمينه أو شماله لا يضر، لا يضر، حتى لو كان الجبل خلف ظهرك لا يضر، لأن الكعبة أفضل من الجبل. وعند العامة تستقبل الجبل، ولكن هذا ناتج عن الجهل، وعلى طلبة العلم أن يبين للناس أن المشروع استقبال القبلة. ويكثر الدعاء. طيب، بقي علينا أن نقول نرى الناس في يوم عرفة يصعدون هذا الجبل، فهل صعوده مشروع أو ممنوع أو جائز أم ماذا؟ نقول أما من صعده تعبدا فصعوده ممنوع، لأنه يكون أتى ببدعة، وكل بدعة ضلالة. وأما من صعده تفرجا فهذا جائز، ما لم يكن قدوة يقتدي به الناس فيكون إيش؟ يكون ممنوعا. وأما من صعده إرشادا للجهال فصعوده مشروع أو واجب، مشروع أو واجب حسب الحال. نعم، لأننا نسمع أن بعض الجهال إذا صعد الجبل هذا يكتب كتابات ويضع فيه خرقا وأشياء منكرة، فإذا ذهب طالب علم يرشد الناس ويقول هذا مبتدأ وهذا لا ينبغي، فهذا طيب، نقول إنه مشروع إما وجوبا وإما استحبابا. طيب، يقول ويكثر الدعاء عندي مما ورد، كذا عندكم بما ولا ومما اختلطت الأصوات علي الآن ما أدري وش اللي عندكم بما ولا ومما أي طيب نعم هي أنا حافظة ويكثر الدعاء ومما ورد. نعم طيب لا معنى لا معنى ما في معنى. طيب يكثر الدعاء مما ورد يعني من هنا للجنس، يعني يكون دعاؤه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكثر الدعاء بما يريد ومما ورد، أو يكثر الدعاء بما ورد أي بالذي ورد، والمعنى متقارب. المهم أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء ومن الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فإن قال قائل الوقت طويل ولا سيما في أيام الصيف، وربما يلحق الإنسان ملل، لأنه لو بقي يدعو من صلاة الظهر يعني جمع تقديم إلى الغروب لحقه الملل، فهل اشتغاله بغير الدعاء والذكر جائز؟ نقول نعم، وربما يكون مطلوبا إذا كان وسيلة للنشاط، إذا كان وسيلة للنشاط، والإنسان بشر يلحقه الملل، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا نصل إليه أو لا نكون مثله ولا قريبا منه بالنسبة لتحمله للعبادة، فقد كان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه وتتبطر قدماه عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نطيق هذا. على أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بعد الزوال، وليس بعد الزوال مباشرة، لأنه لما زالت الشمس كان في نمرة، فأمر بناقته فرحلت له، ثم سار على الإبل حتى أتى بطن وادي ونزل وخطب الناس خطبة طويلة مفيدة، ثم أمر بلال فأذن، ثم أقام فصل الظهر، ثم العصر، ثم ركب حتى أتى الموقف، والموقف من بطن عرنة طويل بعيد، في ظني والعلم عند الله أنه سيكون المدة ساعتين أو قريبا من ذلك بعد الزوال، ثم وقف هناك. على كل حال المهم بالنسبة لنا الآن، إذا كان إذا لحق الإنسان ملل فلا حرج أن يستريح، إما بنوم أو بقرآن أو بمذاكرة مع إخوانه أو بمدارسة في القرآن أو في أحاديث تتعلق بالرحمة والرجاء والبعث والنشور وأحوال الآخرة حتى يلين قلبه ويرق قلبه. والإنسان طبيب نفسه في هذا المكان، لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء، آخر النهار ينبغي أن يغتنمه بالدعاء ويتفرغ له تفرغا كاملا. وهنا نسأل، هل الأفضل أن يدعو كل واحد منا لنفسه، أو أن نجعل لنا إماما يدعو بنا؟ الأول، كل إنسان يدعو لنفسه. لكن لو جاءك إنسان وقال أدعو الله لنا، ورأيت منه التشوف أن تدعو له، ما هو له تقول اللهم اغفر له، لا، تدعو له مثل أن تصلي له، يعني تدعو وهو يؤمن، فإنه لا بأس في هذا الحال تطيبا لقلبه، وربما يكون فيه خشوع أيضا إذا شعر الإنسان بأن الناس كلهم يلتفون حوله ويؤمنون على دعائه، وربما يكون بعضهم يعني قريب الخشوع يخشع ويبكي فيخشع الناس، فهذا لا بأس به فيما يظهر لي. نعم نعم، الدليل ما فيه دليل، ما في من، وهذا يحصل أحيانا من الصحابة يطلبوا من الرسول أن الله أن يدعو لهم. لا، في هذا الموقف ما أعلم أنه دعا بالناس، ولهذا نقول الأفضل أن يدعو كل إنسان لنفسه. يقول ويكثر من الدعاء ومما ورد، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه. طيب، من وقف، من هذه اسم شرط، فهل يعم كل واقف أو يخص من كان محرما بحج؟ أيهما؟ الثاني لا شك، ولهذا لو وقف بعرفة ولم يحرم إلا بعد أن غادرها لم ينفع الوقوف. من وقف محرما بعرفة ولو لحظة، قول ولو لحظة يحتمل أنه إشارة خلاف، ويحتمل أنه للمبالغة، وأنه لو وقف ولو أدنى وقفة، وهذا الأقرب، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. أفادنا المؤلف رحمه الله أن وقت الوقوف من فجر يوم عرفة، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، وجمهور العلماء على خلافه، على أن وقت الوقوف من الزوال. حجة الإمام أحمد رحمه الله حديث عروة بن المضرس أنه وافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مزدلفة لصلاة الصبح وأخبره ما صنع، وأنه أتعب نفسه وأكل راحلته ولم يدع جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: علي، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وصالح أيضا وقد وقف قبل ذلك بعرفة، صالح ليس مدرجة هذه، يقول من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. الشاهد قوله ليلا أو نهارا، ولم يقيده بما بعد الزوال. هذا ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه. أما جمهور العلماء وهو رواية عن أحمد فإن وقت الوقوف يكون من زوال الشمس، ويحتجون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقف قبل الزوال، وقال خذوا عني مناسككم. وعليه فيحمل قوله لعروة بن مضرس ليلا أو نهارا، أي نهارا مما يصح الوقوف فيه، فيكون مطلقا مقيدا بالسنة الفعلية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار يشمل ما قبل الزوال. يقول وقد وقف بعرفة، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له، أي للحج. جملة وهو أهل حال من فاعل وقف، يعني والحال أنه أهل للحج. فمن هو الذي هو أهل للحج؟ المسلم لا شك أنه لا بد أن يكون مسلما، فغير المسلم ليس أهل للحج. وعلى هذا فلو كان لا يصل ووقف بعرفة وبعد الدفع منها من الله وهو حاج، وقف بعرفة حاجا ومن الله عليه بعد الدفع منها فصلى، فهل يصح حجه؟ لماذا؟ لأنه حين الوقوف ليس أهلا للحج. الثاني لا بد أن يكون محرما كما أشرنا، لأن غير المحرم ليس أهلا للحج، لم يكن في إحرام حتى يصح وقوفه. الثالث لا يكون مجنونا، فإن كان مجنونا لم يصح وقوفه. طيب، إذن جملة وهو أهل له في موضع نصب على الحال، فمن هو الأهل؟ أن يكون مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن لا يكون سكران ولا مغمى عليه. أربعة أوصاف، وصفان ثبوتيان ووصفان سلبيان. أن يكون مسلما إيش؟ عاقلا، غير سكران ولا مغمى عليه، محرما بحج. إذن ثلاثة ثبوتية واثنان سلبية. طيب، كيف يكون مغمى عليه؟ لنفرض أنه حصل عليه حادث وهو متجه إلى عرفة فأغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة، وبقي مغمى عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به، فنقول هذا الرجل لم يصح وقوفه لأنه كان مغمى عليه. ونقول إنه فاته الحج، فإذا أفاق قضى ذلك، قضى تحلل بعمرة ثم قضاه إذا كان فرضا من العام القادم، صح حجه، وإلا فلا. قوله وإلا، إن هذه شرطية ولا نافية، وفعل الشرط محذوف وليست إلا استثنائية، بل هي مركبة من حرفين من إن ولا، لكن أدغمت إحداهما في الأخرى. والتقدير وإن لا يكن الأمر كذلك، فلا أي فلا يصح حجه. لننظر وإلا، المؤلف قال ومن وقف بعرفة، يعني وإلا يقف بعرفة، وقوله من طلوع الفجر إلى طلوع النحر، يعني وإلا يقف في هذه المدة لم يصح حجه. المؤلف قال وهو أهل له، يعني وإلا يكون أهلا لم يصح حجه، فصار الذي يدخل في قوله وإلا ثلاثة أشياء: وإلا يقف، وإلا يقف في الزمن زمن الوقوف، وإلا يقف وهو أهل للحج. ثم قال وإلا فلا، ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد إليها قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. يقول من وقف نهارا ولو قبل الغروب بلحظة ثم دفع بعد الغروب فحجه صحيح، وإن وقف نهارا ثم دفع قبل الغروب نظرت فإن عاد إليها قبل الغروب صح حجه، وإن غابت الشمس قبل أن يعود صح حجه وعليه دم. وعليه دم لماذا؟ لأنه ترك الواجب وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب. وظاهر قول المؤلف ولم يعد قبله أنه لو عاد بعد الغروب فعليه الدم، مع أن ما بعد الغروب وقت للوقوف. ولهذا كان قول المؤلف رحمه الله فيه شيء من مخالفة القواعد، لأنه إذا عاد بعد الغروب فهل عاد في وقت الوقوف أو في غير وقت الوقوف؟ في وقت الوقوف، فمقتضى القياس أنه لا شيء عليه كما لو عاد قبل الغروب. المؤلف يرى أن يقول لو دفع ثم عاد قبل الغروب فلا شيء عليه لأنه عاد في وقت الوقوف، وإن دفع بعد الغروب وإن رجع بعد الغروب فعليه دم. فيقال كيف نلزمه بالدم مع أنه عاد في وقت الوقوف؟ ولهذا كان المذهب طرد هذه المسألة، أي أن من رجع قبل أن يطلع الفجر فليس عليه شيء لأنه رجع في وقت الوقوف. وذهب بعض العلماء أنه يلزمه الدم بمجرد الدفع قبل الغروب سواء رجع أو لم يرجع، لأنه دفع منهيا الوقوف فحصلت المخالفة بذلك فلزمه الدم. ولا شك أن هذا أو المذهب هو المضطرد، أما كلام المؤلف ففيه شيء من التناقض. فالاضطراد إذن أن نقول من دفع قبل الغروب لزمه الدم،